بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تقدم لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا للقائه هم بالغوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بالإحسان تبعوه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، استمعوا إلى قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أيها المسلمون، اتقوا الله عباد الله، واعرفوا ماذا خلقتم له وماذا مصيركم. أما ما خلقتم له فقد بينه الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يحقق لي ولكم عبادته على الوجه الذي يرضيه عنا. لم يخلقنا الله تعالى عبثا، لم يخلقنا لنأكل ونشرب ونتمتع في متاع الدنيا ثم نصير إلى تراب، بل خلقنا للعبادة. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ يكون الموت والجزاء والحساب. أيها الإخوة، إن هذا لحق، إن الله أكد هذا في قوله: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قد يقول قائل: لماذا أكد الله الموت بمؤكدين إن واللام وبجملة الإسمية؟ نقول: لأن أكثر بني آدم يعملون في هذه الدنيا عمل من لم يوقن بالموت، ينسون الموت وينسون أن الموت ربما يفجأهم بين عشية وضحاها، فلا يعملون لهذا المصير الذي لا بد منه. ثم بعد ذلك: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لقد خلق الله تعالى أبانا آدم من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فسواهم في بطون أمهاتهم، فإن الجنين في بطن أمه يكون يتنقل إلى أربعة أطوار، يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فهذه 120 يوما، 4 أشهر كاملة، ثم ينتقل إلى الطور الذي تنفخ فيه الروح، فيبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ويبقى بعد ذلك، أي بعد تمام 4 أشهر ونفخ الروح فيه، يبقى بعد ذلك ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه، ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دار الجزاء، فإذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فيبقى في البرزخ إلى قيام الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاةً عراةً غرلاً شاخصةً أبصارهم مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون: هذا يوم عسر. أيها المسلمون، كلكم يقرأ القرآن، ولكن أين المتدبر والمتأمل؟ ولقد ذكر الله تعالى في سورة الواقعة في آخرها أن لبني آدم حين انتقالهم من دار الدنيا إلى الدار الآخرة أحوالاً 3 بيَّنها الله تعالى في كتابه: فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المبلغ عن الله المبين لكتاب الله، بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفصيل ماذا يكون عند الموت وماذا يكون في القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار في البقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، أي تخرج بسهولة لأنها بشرت بالمغفرة من الله والرضوان، ووصفت بأنها نفس طيبة، فيأخذها يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها يعني الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية، وهكذا بقية السماوات، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي يدعى بها في الدنيا. أسأل الله تعالى أن يجعل روحي وأرواحكم من هذه الأرواح. إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي يدعى بها في الدنيا، حتى تصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيانه ملكان، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي رواية: من نبيك؟ فيقول: هو رسول الله. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هكذا حال المؤمن. أسأل الله تعالى في هذا المقام في انتظار فريضة من فرائض الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده لأنها بشرت بما يسوءها فتريد الهرب من ذلك ولكن ملك الموت بأمر الله عز وجل ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة ما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذا الريح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه إلى الأرض طرحا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أجارني الله وإياكم من ذلك فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له من ربك فيقول لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر فيقول له أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة لأنه يعلم أن عذاب الساعة أشد وأنكى وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه وذكر الحديث وفيه فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيراهما جميعا عباد الله اتقوا الله تعالى وأعدوا لهذا الأمر العظيم عدته وتعوذوا بالله من عذاب القبر فلقد أمركم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتعوذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة في التشهد الأخير فقال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير أو قال الآخر فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تذكروا أيها الإخوة ذلك واسألوا الله أن يجعل قبوركم روضة من رياض الجنة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن رغم من كفر من أشرك به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن رغم أنف من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير والمحشر، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر خوفًا من أن تكون زيارتها ذريعةً للشرك والكفر، فلما رسخ الإيمان في قلوب المسلمين واستتب لهم الأمن من الشرك، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارتها، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ: فإنها تذكر الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من زار القبور وهم أقوام كانوا معهم في الأمس يمشون على الأرض ويأكلون الطعام ويلبسون الثياب ويركبون المراكب ويتمتعون بما أحل الله لهم، صاروا اليوم في أحياء لا يقومون بذلك، صاروا مرتهنين بأعمالهم، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار الإنسان المقبرة أن يدعو لأهلها فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هكذا ينبغي للإنسان إذا زار المقابر يتذكر الآخرة ويسلم على أهلها ويدعو لهم ويسأل الله أن لا يحرمه أجرهم وأن لا يفتنه بعدهم. هذا هو المقصود بالزيارة. أما ما عدا ذلك من الأمور التي قد تفعل في بعض البلاد الإسلامية من رجاء إجابة الدعاء عندها أو من التبرك بترابها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله بدعة ووسيلة إلى الشرك، وقد يكون من الشرك الأكبر الذي حرم الله على صاحبه الجنة وأوجب له النار والعياذ بالله. وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أبداً أن نغلو في القبور أو أن نحدث ما يكون ذريعة إلى الغلو فيها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن البناء عليها والكتابة عليها، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى الشرك الأصغر ثم الأكبر. وفتنة القبور فتنة عظيمة لا يعرفها إلا من تدبر تاريخ الأمم، فوجد أن أكثر الفتن إنما تكون في القبور، يتدرج الإنسان من عبادة الله إلى عبادة المقبور، نسأل الله العافية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها، عن تجصيصها أو تلوينها أو تشريفها، أي أن يوضع عليها شيء يشرف به القبر على ما حوله من القبور، من رفع النصائب التي تسمونها النصائل أو غير ذلك. ومن ذلك أيضاً ما حدث أخيراً من كون بعض الناس يكتب على جدران المقبرة أرقام الصف الذي فيه ميته، وكذلك نمرة القبر، وهذا لا شك أنه من الأمور المنكرة. ولذلك أرى أن يطمس هذا التعليم وهذه الكتابة على جدار المقبرة، لأنه يخشى منه شر ولو في المستقبل البعيد. وأنت إذا أردت أن تدعو لميتك فادعو الله تعالى في صلاتك، في انتظار الصلاة، في مواطن الإجابة الزمنية والمكانية، فهذا أفضل بكثير من كونك تكلف نفسك أن تذهب إلى قبره وتدعو له عند القبر. وإني أقول لكم بصراحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم مات له بنات ثلاث ودفن في مقبرة البقيع، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه كان يذهب إلى قبورها هذه البنات ليزور كل واحدة على حدة، وإنما كان يزور المقبرة زيارة عامة، ولم يرد عنه تخصيص قبر معين إلا في أمه، فإنه صلى الله عليه وسلم استأذن من الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له الله أن يستغفر لأمه. لماذا؟ لأن أمه ماتت على الكفر، فلم يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها، وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أعود إلى الحديث. استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه أن يستغفر لأمه، ولكن الله لم يأذن له واستأذنه أن يزورها، فأذن له الله عز وجل أن يزور قبر أمه. هذا ما أعلمه من السنة في زيارة القبر المعين، ولست أريد بذلك أن أمنع الإنسان من أن يزور قبرا معينا من أقاربه أو أصدقائه، ولكني أريد أن لا يكون في ذلك غلو أو مجاوزة للحد الشرعي. إن فتنة القبور أمر عظيم، ولهذا كان من الجيد جدا أن تسمعوا ما ورد في التعميم الآتي. يقول: إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما وردها من كتابات عن بعض المقابر في المملكة وما يقع فيها من مخالفات شرعية، وانتهت إلى ضرورة مراعاة ما يلي لصيانة حرمات أموات المسلمين ومنعا للبدع ووسائل الشرك. أولاً: لا يجوز تعليم القبر بالكتابة أو وسم القبيلة، لأنه أي الوسم نوع من الكتابة، لعموم ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه أو يكتب عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وأصله في صحيح مسلم. ثانياً: لا يجوز أن يعلم القبر بلياسة كجس وطين ونحوهما، لثبوت النهي عن تجصيص القبر في حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه، ويريد بذلك أن يربي الإنسان الطين ويليس القبر. ثالثاً: لا يجوز أن يعلم القبر بأي نوع من أنواع البويات، لأنها في معنى الجص. رابعاً: لا يجوز أن يعلم القبر برخام يصنع لهذا الغرض، لأنه من مظاهر الغلو، ولم يكن عليه من مضى من صالح سلف هذه الأمة فيمنع ذلك. خامساً: لا يجوز التعليم بخرقة تعقد على نصيبة القبر، والنصيبة هي النصيلة، والصواب في اللغة النصيبة دون النصيلة. يقول: لا يجوز التعليم بخرقة تعقد على نصيبة القبر، لأنه قد شاع عقد الخرق على القبور للتبرك، وكل هذا محدث لا يجوز. سادساً: القبور التي يحصل بها هضم وخفس ينبغي تعميد عمال المقبرة بصفة مستمرة بتتبع القبور التي يحصل فيها شيء من ذلك، لتسوى بالتراب حتى تكون على الصفة التي كانت عليها قبل حصول الهضم فيها، ولتتساوى مع القبور المجاورة لها حماية لها من الحيوانات وحفظا لحرمتها. سابعاً: تجب صيانة المقابر من إلقاء الأذى والنفايات فيها، وهذا هو ما أردت أن أنقله من هذا التعميم. وفي قوله إنه لا يجوز تعليم القبر بالكتابة أو اسم القبيلة، لا شك أن التحرز من ذلك أولى، ولكن بعض أهل العلم رخص في الكتابة التي ليس فيها إلا مجرد الاسم دون شيء آخر أو الوسم، لأنه لكثرة القبور قد لا يعرف الإنسان قبر قريبه أو من يريد أن يزوره بعينه إلا بهذا الكتابة، مثل أن يكتب فلان بن فلان فقط الفلان أو الوسم. أما أن يزيد على ذلك بذكر التاريخ اليومي أو الشهري أو السنوي فإنه لا حاجة إليه، ولا شك أن الورع تركه. هذا ما أردت أن تسمعوه لتعرفوا أن الأمر خطير، وأن الأمر ليس بالهين، وأنتم إذا سننتم هذه السنة بهذه التعليمات وهذه الأرقام فسيأتي بعدكم قوم يزيدون على ذلك، ثم تتطور المسألة إلى أمر أكثر وأكثر. والحمد لله، ما دام الله تعالى سميع الدعاء في أي مكان كنت وفي أي زمان، فادعوا الله تبارك وتعالى لميتك وأنت في مكانك في مواطن الإجابة الزمنية والمكانية. هذا ما أردت أن أبينه، والأمر خطير جدا. احذروا أيها الإخوة مسألة المقابر والمقبرة، فإن أمرها خطير، والأمر فيها يكون في أول الأمر سهلا، لكنه في النهاية قد يؤدي إلى أمور عظيمة وفتنة كبيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على الصبر عما حرم الله علينا، وأن يرزقنا وإياكم موافقة أمره بفعله، وأن نجتنب ما نهى الله عنه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإني أكرر أن الأرقام التي على جدران المقبرة ينبغي أو يجب أن تمحى وتطمس، لئلا تكون ذريعة إلى أمور لا يمكننا أن ندافعها فيما بعد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بمناسبة انتهاء شهر الصيام والفراغ النفسي الذي يعتني كل إنسان كان مجتهدا في شهر رمضان، أود أن أذكر إخواني بأن عمل المؤمن لا يتقيد بالمواسم، أي بمواسم الخيرات كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وما أشبهها، بل هو باق مستمر إلى أن يموت الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلم يجعل الله تعالى لعمل المؤمن أمدا إلا الموت، ولهذا يجب علينا أن نجعل هذه المواسم تنشيطا لنا على العمل الصالح والإقبال إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة المقربة إليه، وأن لا تفتر هممنا عن فعل الطاعات بانتهاء هذه المواسم. وأنا أذكر لكم نماذج تدل على أن أعمال المسلم لا تنتهي بالمواسم. فالصيام مثلا لا ينتهي بانتهاء رمضان، الصيام مشروع كل وقت، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهناك ألوان أخرى من الصيام، منها صيام ستة أيام من شوال، فإن من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فإذا صام الإنسان رمضان كله أداء أو أداء وقضاء إن كان عليه قضاء، ثم أتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وثبت عنه أنه قال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وقال في صيام عاشوراء، وهو العاشر من شهر محرم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأمر بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كذلك القيام، القيام لم ينتهي بانتهاء رمضان، القيام مشروع كل ليلة، فقد قال الله عز وجل في وصف أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. إذن فالقيام قيام الليل لم ينتهي بانتهاء قيام رمضان، بل هو مستمر دائم في كل ليلة. فينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه حظا من آخر الليل يقوم فيه ولو نصف ساعة حسب ما يتيسر له، وإذا قام الليل فليستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ثم إنه لا يحقر شيئا من العمل الصالح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وليختم صلاة الليل بالوتر، فإن كان يرجو أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، وإن كان لا يرجو فليوتر أوله قبل أن ينام. النفقات والصدقات لا تزال أيضا مشروعة، لم تنتهي برمضان، فإن من الصدقات أن ينفق الإنسان على أهله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، في امرأتك يعني فمها، يعني فمها. فالصدقات والنفقات لم تزل مشروعة في كل وقت، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يتصدق بما يعادل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها له، كما يربي أحدنا فلوه أي صغار خيله حتى تكون مثل الجبل. وأخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وأخبر أن سبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كذلك العمرة في رمضان وفي غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فلا تختص برمضان، بل هي في أشهر الحج أفضل منها في رمضان عند كثير من العلماء، واحتجوا لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وإنما كانت عمره في أشهر الحج، فعمرة الحديبية في ذي القعدة، عمرة القضاء في ذي القعدة، عمرة الجعرانة في ذي القعدة، عمرته مع حجه كذلك أيضا في ذي الحجة، وإحرامها في آخر ذي القعدة. فالحاصل بارك الله فيكم أن الأعمال الصالحة لا تنقضي بانتهاء المواسم، بل المواسم ما هي إلا بيان لفضل الله عز وجل ورحمته بعباده، وتنشيط للإنسان في عودته إلى الله عز وجل وقيامه بطاعته، وينبغي أن يتخذ من ذلك قوة ونشاطا على العمل في المستقبل. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموفقين لكل خير، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، فنبدأ باليمين. شيخ، ذكرتم حفظكم الله أنكم كنتم ترون وجوب تحية المسجد ثم رجعتم عن ذلك، فما هي الأدلة الصارفة للوجوب؟ نعم، الأدلة الصارفة للوجوب أن الخطيب يوم الجمعة يأتي ويحضر ولا يصلي تحية المسجد، هذا واحد. وكذلك أيضا ظاهر حديث الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حلقة، أحدهم جلس والثاني صار خلفهم والثالث أدبر، أنها لا تجب. وكذلك قصة كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه ليس فيه أنه صلى تحية المسجد، على أنه يحتمل أن هؤلاء الثلاثة وكعب بن مالك لم يكونوا على وضوء، فيه احتمال، لكن قضية الخطيب واضحة. هذا الذي جعلني أقول أتراجع عن الإجاب، لأن الإجاب ليس معناه أن لا نأمر الإنسان بصلاة الركعتين، لكن معناه أن لا نؤثمه لو ترك. فنحن نأمره بإلحاح أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء في وقت النهي أو غير وقت النهي، لكن كون نؤثمه إذا لم يفعل هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. نعم، ما يمكن الأصل عدم الخصوصية، بل يدل على أنها مؤكدة لكنها لا تجب. فالمهم أن التأثيم بالترك يحتاج إلى دليل يستند عليه الإنسان. هنا بعد على اليسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل إنسان شيء قرينان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأين هذان القرينان في رمضان وأينهما إذا دخل الحرم؟ هذه يا أخي من مسائل الغيب، ومسائل الغيب ما لنا فيها أكثر مما سمعنا. فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من أمور الغيب أخذنا به، ولا نقول أين كيف يكون كذلك أو لما كان كذلك. هذه مسائل الغيب، وأنا أنصحكم وأنصح من يسمع كلامي هذا أن لا يتعرض لمسائل الغيب بكيف ولا لما، بل يقول آمنا بالله وصدقنا بما قال والحمد لله نحن مكلفين. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، امرأة أرضعت طفل قبل فترة تقرب من 30 أو 40 سنة في الليل، ولا يدرى كم عدد الرضعات، ومن يعني بعد الصباح أرضعته مرة أخرى، فما الحكم يعني؟ ولا تدري أيضا؟ لا ما تدري. إننا سنعطيك قاعدة مبنية على أثر. الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات معلومات، كما جاء في حديث عائشة نسخنا ب5 رضعات معلومات أحرم. فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذا الطفل أو لا فلا عبرة بالرضاع، وإذا شكت هل أرضعته 5 أو أقل فلا عبرة بذلك. لكن لو شكت أرضعته 5 أو 6 ما تقول؟ أسألك كيف؟ شكت المرضعة هل أرضعته 5 أو 6 تأخذ بالخمس أكيد، ويكون يكون مرضعته، أي يكون الرضاع محرما. نعم. لكن لو شكت 4 أو 5 لا تأخذ بالأقل، تأخذ بالأقل. تمام. ما هي السنن الثابتة الصحيحة التي تستحب للمولود؟ هذه راجع عنها تحفة الودود لابن القيم، وتشبع إن شاء الله. طيب حلق الرأس يا شيخ، راجع الكتاب. فضيلة الشيخ، فرقعة الأصابع بعد الصلاة هل يعتبر، هل ما الحكم فيها؟ فرقعة الأصابع بعد الصلاة لا بأس به، إذا انتهت الصلاة يبقى العمل الذي ليس من أعمال الصلاة على ما هو عليه على الأصل. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين شبك بين أصابع، مع أن تشبيك الأصابع في الصلاة ولمنتظر الصلاة غير مستحب، بل هو مكروه. نعم. الشيخ بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين، إنه يسوءنا كثيرا ما نشاهده من بيوت الربا، فهل لو قام الإنسان أو قام الشخص بتوزيع أشرطة تحذر من الربا أو قروض دعوية على العاملين في نفس البنك، فهل هذه لائقة؟ ولا شك أن بيان حكم الربا وأنه من أعظم الذنوب إنه أمر مطلوب، ولكن يبقى النظر هل لا يكون في هذا عرضة لهذا الفاعل من أن يعرض نفسه لأمر يكون ضررا عليه وعلى غيره. فأنت إذا تمكنت من أن تنصح العمال في البنوك نصيحة خاصة قد يكون أثرها أحسن. هنا ما أدري، أنا أخشى أن يعرض نفسه لعقوبة. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق في صيام الست من شوال، شخص لم يتناول شيء من المفطرات حتى الظهر مثلا ولم ينوي الصيام إلا بعد الظهر، فهل هذا يعتبر جائز الشيخ أو لا؟ يعتبر إيش؟ فهل هذا صحيح يعني صيامه يحسب له من شوال أم لا؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، ستة من شوال كذا. وماذا قال؟ إنما الأعمال النية. طيب طبق الآن هذين الحديثين على رجل نوى الصيام عند الظهر وهو لم يفعل مفطرا من قبل، ونوى أن يكون هذا أول يوم من الست، يصوم بعده كم يوما؟ خمسة أيام. كم صام في الحقيقة بناء على الحديثين؟ خمسة أيام ونص يعني. طيب هل يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال؟ لا، انتهى الجواب. إذن هذا الصيام، هذا اليوم الذي نوى صيامه يكون نفلا مطلقا يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله من حين نوى، ويصوم بعده ستة أيام.